البراعة في تبيان شرك الطاعة. دين أكمله الله ينقضه هؤلاء، دين أتمه الله يحذف منه هؤلاء. المؤمن من أفرد الله وحده بالعبادة وأطاعه حق الطاعة ونفذ أوامره في الباطن والظاهر وحكم شرعه الحنيف العاطر. إنني أعلم حق العلم من أرجو وأسأل بصلاة ودعاء مخبت. لا يتحاكم إلى القوانين الوضعية ولا يتخذ العلماء والزعماء أربابا له من دون الله، يحلون له ما قد حرمه الله ويحرمون عليه ما قد أحله الله. فيا خيبة من تعبد بالشعائر لغير الحميد المجيد، وأسخط الله عليه في إطاعة العبيد، واتبع منهجا غير منهجه القويم السديد. كونوا معنا في برنامج البراعة في تبيان شرك الطاعة. يا إله العرش يا مولاي يا خير مؤمل، أنت من أسعى له بالجهد في العمر وأعمل. يا كريم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أرنا الحق حقا وعنا على اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وعنا على اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اجعلنا من العاملين بعلمنا. اللهم اجعل علمنا حجة لنا يوم نلقاك، ولا تجعله حجة علينا يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك. أما بعد، تكلمنا ولله الفضل والمنة في لقاء سابق عن الديمقراطية وعن أركان الديمقراطية، وانتهينا من الركن الأول من أركان الديمقراطية حرية العقيدة والدين، وذكرنا الدستور وذكرنا من يدعو إلى حرية العقيدة وإلى حرية الدين، وأشرنا إلى الأدلة التي يستشهدون بها، قول الله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين، وقول تبارك وتعالى لكم دينكم ولي دين. وعلمت يقينا أن قول الله عز وجل لكم دينكم ولي دين لا علاقة لها بحرية العقيدة ولا بحرية الأديان. أما لا إكراه في الدين فهذا مخصوص في أهل الكتاب بالضوابط التي ذكرناها عند أهل السنة والجماعة من خلال الشروط العمرية. نتناول اليوم بإذن الله تعالى الركن الثاني من أركان الديمقراطية، حرية الرأي. حرية الرأي، فأقول مستعينا بالله عز وجل. حرية الرأي في المفهوم الديمقراطي وفي النظام الديمقراطي يعني أن تقول ما تشاء وأن تكتب ما تشاء وأن تنشر ما تشاء، أي كل ما يجول في خاطرك فالقانون يبيحه لك دون تقيد بشيء اسمه دين. الدين أي دين كان، لا الدين الإسلامي ولا غيره من الأديان يكون معوقا من ممارسة حرية الرأي في البلدان الديمقراطية. فيقول أي كلام سواء وافق الدين أو خالفه أو نال من الدين أو ما يهمه الأمر، المهم أنه يعبر عن رأيه بما يراه في أي وسيلة من وسائل الإعلام، سواء في جلسات، سواء في إذاعة أو في تلفزيون أو في صحيفة أو في دار نشر، ما يهم هذا الأمر. هذا الأمر الأول بالنسبة إلى حرية الرأي. فعن طريق حرية الرأي ينالون من الدين مباشرة، لأن الإنسان إذا علم أنه لا يحاسب على ما يقول في الدين إذا لا يوجد شيء يمنعه أن يقول ما يشاء. إذا ستكون هناك وسائل أو كتابات أو تصريحات مباشرة لهدم الدين. حرية الرأي هذه إحدى غاياته. الطريقة الثانية للتخلص من الأديان عن طريق حرية الرأي فتح المجال أمام أي عقيدة كانت، كالشيوعية والعلمانية والقومية وهذه الأحزاب التي تكتظ بها بلاد المسلمين. إذن عن طريق حرية الرأي يهدمون الدين مباشرة، ويهدمون الدين أيضا عن طريق فسح المجال للعقائد الكفرية والعلمانية بأن يكون لهم وجود وأن يكون لهم وسائل يدعون من خلالها إلى عقائدهم. هذا الأمر الأول المتعلق بحرية الرأي. الأمر الثاني، عن طريق حرية الرأي يعملون على هدم أي شيء له علاقة بالأخلاق، فالأخلاق تهدم عن طريق الديمقراطية بالعمل بحرية الرأي. فتجد أن الناس الذين يعيشون في بلدان الديمقراطية لهم أن ينشروا أي شيء سواء يهدم الأخلاق أو يمس الأخلاق أو يضيع الأخلاق ما يحاسبون على ذلك. نأتي إلى التفاصيل في البلدان الديمقراطية وماذا وإلى أين أوصلتهم حرية الرأي حتى من خلالها تعلم لماذا يريدون لنا الديمقراطية ولماذا يجب أن يكون لدينا حرية الرأي. في بريطانيا نشر رجل اسمه سلمان رشدي، إيراني الأصل، عاش في بريطانيا وترعرع هناك ودرس في كلياته، ألف كتابا في الثمانينات من القرن الماضي سماه الآيات الشيطانية. أتعلم عن من كان يتحدث؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أمهاتنا. آيات شيطانية. المسلمون في ذلك الوقت خرجوا في مظاهرات وتنديد وما إلى ذلك، جزاهم الله خيرا من أخلص النية لله عز وجل. كان في ضمن هذا الوسط الخميني ذلك الرافضي النجس، كان على رأس جمهورية إيران التي تسمى زورا إسلامية. هذا الرجل عندما سمع بهذا الكتاب وأن المسلمين قد قاموا بالاعتراض على هذا الكتاب ومظاهرات وما إلى ذلك، ما كان يملك إلا أن تكون له كلمة أيضا بحق سلمان رشدي هذا وكتابه، فأصدر فتوى قال إن على جميع المسلمين في العالم أن يعملوا على تنفيذ حكم الإعدام في مؤلف الكتاب وناشريه. هذا نص فتوى، إن كانوا على علم بمضمونه، ومن كان يعلم بمكانه ولا يستطيع أن ينفذ فيه حكم الإعدام عليه أن يخبر من يستطيع أن ينفذ فيه حكم الإعدام لكي لا يتجرأ أحد على مقدسات المسلمين. ومن ملحقات الفتوى أيضا أن من قتل في هذا السبيل فإنه شهيد بإذن الله. أنا سبب ربط سلمان رشدي بالخميني هذا حتى تعلم إيش معنى حرية الرأي. ابتداء المسلمون الذين لا يعرفون إيش معنى الرافضة انخدعوا كثيرا بالخميني وأنه الحامي الحمى وأنه الذي دافع وأن الذي أصدر حكما بقتله وجميع حكام العرب ساكتون وما حركوا شيء، الخميني هو الوحيد الذي فعل هو الذي قال وهو الذي. لا تنسى أن الخميني عندما أصدر هذه الفتوى كانت مبناها التقية، ليس حبا في الدين ولا بغضا لسلمان رشدي، لأن سلمان رشدي إذا نال من أمنا عائشة وحفصة وخديجة فهم ينالون من أمهاتنا أشد بكثير من سلمان رشدي، فأمنا عائشة هي المتهمة عندهم بأنها الزانية هذه المطهرة. وبسبب حرية الرأي في الفضائيات يقولون ذلك، أحدهم قال أنا قلت إنها زانية وتكلموا في وقالوا، قل أنا ما قلت أنها زنت في حياة رسول الله، لا زنت بعد وفاة رسول الله. أتعلم من أعمال مهديهم الذي لا وجود له إيش؟ هذا المهدي الذي يقولون عجل الله فرجه، وفي كتبهم يكتبون عجل، من أوائل أعماله أنه يقتل المسلمين في الحرم ويخرج أمنا عائشة من قبرها ويقيم عليها حد الزنا. إذن ما الذي أغضب الخميني؟ هذا مهديك الذي تنتظره هكذا سيفعل. فإذا كان سلمان رشدي تكلم بكلمات نال بها من أمنا عائشة، ما الذي أزعجك؟ مهديك المعصوم يفعل أضعاف أضعاف ما سيفعله هذا، وأنت تؤمن به وتؤمن بما سيفعل. إذن من هنا تعلم أن الرجل ما أصدر هذه الفتوى إلا تقية. السبب الآخر على أن هذه الفتوى تقية لأن المسلمين استنكروا هذا الأمر، فلا يمكن هو أن يسكت وهو يدعي أنه زعيم دولة إسلامية، ما ممكن. إذن التقية من جانب، ووضعه الحالي دفعه إلى إصدار هذه الفتوى. كيف تثبت أن هذه الفتوى مبناها التقية؟ لو كان الخميني هذا في حسينية من الحسينيات وأصدر هذه الفتوى كان يعذر، تقول الرجل ملتهم بالخمس وبالمتعة لا مجال عنده حتى يذهب ويقتل هذا الرجل، والحكومات ما يسمعون إلى كلامي. لا، عندما أصدر هذه الفتوى كان على رأس دولة، لديه وزارة الدفاع، لديه وزارة داخلية، لديه استخبارات، لديه جيش قاتل البعثيين لمدة 8 سنوات. من كل هذه الملايين ما يستطيع أن يكلف رجل واحد يذهب إلى بريطانيا لكي يقتل هذا الرجل، علما أن أتباعه يلتزمون بأمره تدينا، يرون من العبادة أن الخميني إذا قال كلام أن يلتزم بكلامه، ولهذا قاتلوا البعثيين لمدة 8 سنوات، لأن الخميني ما كان يرضى أن يصالح، وما كان أحدهم يتراجع، بل أحدهم عندما كان يقال له أنك تدخل الجنة وهذا المفتاح كان يصدق الخميني في ذلك. إذن هو على رأس دولة وهو مسموع له ومطاع ولا يخالف في كلمة يقولها، أكان يعجز أن يبعث رجلا إيرانيا إلى بريطانيا بكاتم صوت لكي يغتال ذلك سلمان ثم بعد ذلك ينتهي الأمر؟ لماذا تهيج العالم أن نزل فيهم حكم الإعدام، وإذا كان هناك من لا يعلم مكانه وآخر يعلم مكانه يخبر من يستطيع؟ إذن أنت ما تستطيع. إذن هذه الفتوى ما كانت مبناها حب الدين أو دفاعا عن رسول الله أو عن زوجاته. نرجع إلى موضوعنا، هذه الفتوى تربطها بحرية الرأي. حرية الرأي في بريطانيا بعد أن صدرت هذه الفتوى مباشرة اتخذوا إجراءات تثبت أنهم ديمقراطيون وأنهم ملتزمون بحرية الرأي، فوفروا حراسة متواصلة لسلمان رشدي في بيته، حراسة عندما يتنقل بحراسة. لماذا؟ لأنه رجل مهدد بسبب كتاب ألفه في بلد ديمقراطي يؤمن بحرية الرأي. إذن الغاية من هذه الفتوى توفير الحماية لسلمان رشدي وليس قتله، والبريطانيون فعلوا ما أراده الخميني هذا، لأنه إذا قتل قد يكون عنده شيء آخر ممكن أن ينال من الإسلام والمسلمين، فبقاؤه خير من قتله. ولهذا بهذه الفتوى الحكومة البريطانية تحت حكم الديمقراطية وحرية الرأي وفروا لسلمان رشدي الحماية، وما زال وما يستطيع أحد أن يفعل شيء. لماذا؟ قال لأن هذه بلادنا ديمقراطية، ومن الحرية أن نقول ما نشاء. يا ناس أصبتم من رسول أمة تعدادهم 1.5 مليار، تقول حرية رأي؟ نعم، هذا هو حرية الرأي. إذن هذا هو التطبيق العملي لحرية الرأي في بلاد الغرب. مثل آخر، صحفي بريطاني رسم لرسول الله صلى الله عليه وسلم صورة كاريكاتيرية شلت يمينه. المسلمون أيضا ما يقبلون أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن طريقة الرد مظاهرات وتنديد وشجب وما إلى ذلك، ثم بعد ذلك ما تستطيع أن تفعل شيء. من خلال المظاهرات ومن خلال علماء الفضائيات طالبوا الحكومة الدنماركية، الصحفي كان في دنمارك وليس في بريطانيا، طالبوه فقط أن يعتذر للمسلمين لأنه أساء إلى رسوله، ما وافق. طلبوا من الحكومة الدنماركية اعتذروا يا ناس. كل بلاد أوروبا أجمعوا على أننا لا نعتذر لأننا دولة ديمقراطية، والاعتذار يمس بحرية الرأي عندنا. هذا يعني بأننا لا نستطيع أن نقول بعد اليوم ما نريد. إذا اعتذرنا معناته تمس المسلمين بكلمة تخرج تعتذر، تمس فلان بكلمة تخرج تعتذر. قال نحن لا نعتذر لأن دولتنا دولة ديمقراطية، ومن ضمن أركان الديمقراطية أننا نقول ما نشاء. أما أنت تغضب أو لا تغضب فالأمر يهمك أنت، لا يهمني في شيء. وإمعانا في إثبات حرية الرأي ودفاعا عن ذلك الرسام، 13 جريدة أوروبية أعادوا نشر هذه الصورة لكي يثبتوا أننا دولة ديمقراطية وأننا نعمل بحرية الرأي، سواء مسوا دينا أو مسوا نبيا أو مسوا رسالة، ما يهمهم هذا المدى. هذا مثل لحرية الرأي عندهم، وهذا الذي يريدونه لنا. مثل ثالث، أمريكي أنتج فيلم عرف بالفيلم المسيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الفترة، في فترة المساس، أنت تعلم كان الجهاد والقتال والمسلمون أحسوا بأنفسهم ويريدون أن يكونوا أعزاء، فكانت الاندفاعة من الفطرة. بالفطرة المسلمون في جميع بلاد المسلمين اندفعوا، فقتلوا السفير الأمريكي في ليبيا، وهاجموا على السفارة في مصر، وهاجموا على السفارة في المكان الفلاني. الفطرة تدفعهم أن أناسا يقولون ديمقراطيون ولنا حرية رأي، وحرية الرأي دفعتهم إلى أن يمسوا رسولنا، فكان رد الفعل المبني على الفطرة هكذا. هذا في اليوم الأول وفي اليوم الثاني. في اليوم الثالث تدخل علماء الفضائيات من أتباع أفلاطون دعاة الديمقراطية القائلين بحرية الرأي، القرضاوي ومن لف لف، وبدأوا يستنكرون على المسلمين أعمالهم هذه، بل سموها هذه همجية. الصواب أن يكون رد حضاري، تخرج في مظاهرات وتطلب بحقك وتندد وتحملهم على أن يعتذروا لك. وقال يوسف قرضاوي، قال نحن الآن منذ كذا سنة أو سنة أو سنتين نعمل في إنتاج فيلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغيروا فطرة المسلمين وسكن الناس. وأنت تعلم أن هؤلاء إذا كان الآباء يغيرون فطرة الأبناء فهؤلاء يغيرون فطرة المسلمين. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وفي رواية أو يمشركانه. الطفل يولد على الفطرة، أما الأب هو الذي يغير. المسلمون انطلقوا بناء على الفطرة، أسيء إلى رسول الله أرادوا أن ينتقموا، تدخل هؤلاء فغيروا فطرة المسلمين وحملوهم على الركون وعلى أن يطالبوا من خلال المظاهرات وما إلى ذلك، ثم ماتت المسألة وانتهت. علما أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يسيء أحد يقول من لي بفلان فقد آذى الله ورسوله، من لي بكعب بن الأشرف فقد آذى الله ورسوله، من لي بخالد بن سفيان فقد آذى الله ورسوله. هؤلاء ما قالوا لشباب الأمة من لنا بأمريكا فقد آذت الله ورسوله، وإنما قالوا تتظاهرون وبطريقة حضارية ديمقراطية تطالبون بالحقوق. هذا الخنوع الذي يريدون أن يعيش المسلمين فيه عن طريق الديمقراطية وحرية الرأي، كما لهم الرأي أنت أيضا تخرج تبدي رأيك، هذا رأي وهذا رأي ما يضر، أما أن تكون الإساءة برسول الله ما يضر أيضا. إذن المساس بالدين مباشرة هنا، أما المساس بالدين بطريقة غير مباشرة عن طريق حرية الرأي في البلاد الديمقراطية، القانون يجيز لهم أن يوجدوا أي حزب على أي عقيدة كان. ولهذا تجد في بلادنا الحزب الشيوعي العراقي الذين لا يختلفون عن الحزب الإسلامي العراقي، وتجد أيضا إلى جانبهم أحزاب علمانية. والحزب العلماني الترجمة الحرفية لهذه الكلمة هي اللادينية، العلمانية اللادينية، لكن ما يستطيعون أن يقولوا نحن أحزاب اللادينية، فاصطلحوا على أنفسهم وقالوا علمانية، لأن كلمة العلم كيفما كانت قد تقبل، أما اللادينية لا تقبل بأي حال من الأحوال. ولهذا التعريف العلمانية في قاموس أكسفورد هكذا عرفوا، قال: مفهوم يرى أن الأخلاق والتعليم يقومان على أساس غير ديني. مفهوم يرى أن الأخلاق والتعليم يقومان على أساس غير ديني. هؤلاء الذين يريدون أن يوجدوا أناسا لا علاقة لهم بالدين، هؤلاء يسمون علمانيين. فلا نغتر بكلمة علماني ونظن أنهم أصحاب علم أو ما إلى ذلك، لا، هؤلاء يريدونها لا دينية. وهذه الأحزاب الآن موجودة، وبفضل الديمقراطية والدعاة إليها وحرية الرأي لهم وجود الآن، يملكون جميع وسائل الإعلام سواء كانت المسموعة أو المقروءة أو المرئية، كل هذه الأجهزة مسخرة للدعوة إلى الشيوعية والدعوة إلى العلمانية. ولا يستطيع أحد أن يعترض، لأن الدولة دولة ديمقراطية، ومن أركان الديمقراطية حرية الرأي. هذا المجال الأول من مجالات حرية الرأي. المجال الثاني هدم الأخلاق. هدم الأخلاق، لا يريدون أن يبقوا شيء اسمه أخلاق، لأنني ذكرت سابقا أن اليهود من خططهم السيطرة على العالم، أما العوائق التي أمامهم الدين والأخلاق، أما الدين فهكذا عن طريق حرية الرأي، وأما الأخلاق أيضا سيهدمونها عن طريق حرية الرأي، وحاشا لله عز وجل أن يمكنهم من ذلك، ولكن هم يسعون، فقد تمكنوا أن يحملوا بلاد أوروبا على أن يتخلوا عن شيء اسمه أخلاق. هم أناس كالبهائم، من زار تلك البلاد سمعت منه مباشرة قال: والله لا يختلفون عن الحيوانات في شيء، أكل وشرب ومسائل الجنس والعياذ بالله. ومبعث هذا الشر تصريح لجولدا مائير، تلك رئيسة وزراء كانت في فترة، قالت: نريد أن نخلق جيلا لا يستحي من جهازه التناسلي، لكن يقينا ليس اليهود وإنما الأمم الأخرى الذين يسمونهم بالجويد، الجويد هو غير اليهودي، نريد أن نخلق من هؤلاء أناس ما يستحون من جهازهم التناسلي. وهذا الأمر ما يتحقق إلا عن طريق الديمقراطية وعن طريق حرية الرأي. فعن طريق حرية الرأي هناك المجلات الإباحية التي تصور المرأة مع الرجل في كل هيئاتها، هناك القنوات الفضائية المتخصصة بهذا المجال، وهناك الصحف، وهناك الإعلام. وآثار حرية الرأي بالدعوة إلى كسر الأخلاق ونشر الفاحشة لا تظهر إلا في الصفحة الأخيرة في بلاد المسلمين، وقد تكون بعد ذلك في ثنايا الجريدة، أما الصفحة الأخيرة فهي مخصصة لهذا الأمر. لكن إذا تمكنوا أن يسيروا في الديمقراطية وفي حرية الرأي سينشرون تلك التي نشرت في بلاد الغرب، بحيث وصل بهم الأمر أنهم تحولوا إلى بهائم أجلك الله. رجل ابتلاه الله عز وجل فترة كان في ألمانيا، حدثني قال: هي دولة دائما الغيوم، لا تجد شمس إلا نادرا، لكن إذا أشرقت الشمس تجد النساء والرجال يبادرون إلى الحدائق العامة و يتمددون تحت أشعة الشمس كما خلقهم الله عز وجل. كل المشكلة أنه لا يهتم أحد، هذه امرأة عارية متمددة وتقرأ في جريدة والناس يمرون من حولها ولا يهتمون بها. كيف وصلوا إلى هذا الأمر؟ عن طريق حرية الرأي، وعن طريق أنه لا يوجد شيء اسمه جنس، لا يوجد شيء، لأنهم تشبعوا من هذا الأمر. حرية الرأي عن طريق كسر الأخلاق بهذه الوسائل أدى بهم إلى زنا المحارم. وزنا المحارم كما تعلم والعياذ بالله أن يأتي الرجل أمه أو أخته أو بنته، وهذا مشاع الآن في أوروبا وفي أمريكا بالذات. وبوش ما سمعت مباشرة وإنما نقلا كان من ضمن أهدافه عندما أراد أن يدخل العراق، فقال سنحملكم على ذلك لأن الأمريكيين يعيرون بهذا الأمر، فقال سنحملكم على ذلك كي يقينا لا يأتي الجندي الأمريكي يقف على رأس المسلم ويجبره على إتيان هذا الفعل، لكن عن طريق حرية الرأي، عن طريق كسر الأخلاق، عن طريق الفضائيات سيحملون الناس على هذا الأمر. كيف أن الرجل مع أمه وينظر إلى هذه المناظر، يقينا سيهيج فيهم الشيطان تلك المغريات التي سيؤدي به إلى أن يقع على أمه، وهذا الذي يحصل في بلادي، وهذا الذي كان سيحصل لولا أن الله عز وجل قدر أناسا دفعوهم وحملوهم على الهزيمة. جيد، إذن هذه هي حرية الرأي في البلدان الديمقراطية، وهذا الذي يريدونه لنا من خلال الديمقراطية ومن خلال أركان الديمقراطية، أن يخرج من بيننا أناس يتكلمون في الإسلام ولا يستطيع أحد أن يحاسبه، أن يخرج بيننا أناس يدعون إلى العلمانية وإلى الشيوعية ولا تستطيع أن تعترض عليهم. لماذا؟ لأن الديمقراطية إذا أخذت مسارها ما يستطيع أحد أن يعترض على هؤلاء، كما لا يستطيع أحد أن يعترض لا في أمريكا ولا في بريطانيا ولا في غيرها من البلدان. هذه الديمقراطية التي يريدونها لنا. في حرية الرأي وجدت كلاما رجل يسمى المرشد العام لإخوان مصر، والصواب أن تسميه المضل العام، عمر التلمساني. لاحظ ماذا يقول عن حرية الرأي. هذا الكلام كان في لقاء معه في مجلة المجتمع بتاريخ 27/5/1986. قال إننا نقف مع الأحزاب كلها موقف الاحترام، موقف الاحترام الحر لرأي الآخرين. إننا نقف مع الأحزاب كلها موقف الاحترام الحر لرأي الآخرين. كل الأحزاب كما أنهم يقفون على أن حرية رأي، نحن أيضا واقفون معهم، يعني واقف مع الشيوعي، واقف مع القبطي، واقف مع فلان، ما يضر، كلنا سواسية في مسألة الرأي. إننا نقف مع الأحزاب كلها موقف الاحترام لحرية رأي الآخرين. وإذا كنت حريصا، لاحظ التعليل عند هذا، وإذا كنت حريصا أن يأخذ الناس برأيي فلماذا أحرم على الناس ما أبيحه لنفسي؟ يا ولد أنت تتكلم باسم الإسلام، هؤلاء يتكلمون أقباط وشيوعيين وعلمانيين. جيد، لاحظ بعد، قال كأنه يستنكر على من يستنكر عليه، وهل من الحرية أن أحول بين الناس وبين الاعتداد بآرائهم؟ بعد أن منحهم أحكم الحاكمين هذا الحق في وضوح لا لبس فيه، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا رأس الإخوان. إذن حرية الرأي والديمقراطية مقبولة عند هؤلاء، والتحق بالركب الآن ما يسمون بمرجئة العصر، وهؤلاء فقط من باب التعريف نسميهم مرجئة، وإلا هؤلاء كرامية جهمية سميهم ما شئت، لكن اصطلح على أن يسموا مرجئة. ففي حزب النور على سبيل المثال التحقوا بالركب هم الآن مع السيسي، في الخليج التحقوا هم الآن في البرلمان الكويتي، وهم الآن في القطري، وهكذا تجدهم. إذن هؤلاء كلهم يريدونها ديمقراطية ويريدونها حرية رأي، وتعلم بماذا خدعهم إبليس؟ لأن هؤلاء الناس يعتبرون الساحة في البلدان الديمقراطية سوقا لعرض البضائع. قال الكل يعرضون بضاعتهم، ما في إشكال، الشيوعي يعرض والقومي يعرض والرافضي يعرض، ونحن أيضا نعرض بضاعتنا على أمل أن بضاعتهم أجود البضاعات وأنها ستلقى القبول أكثر من الآخرين، ولكنهم ما زالوا يخدعون أنفسهم بهذا الأمر ويخدعون المسلمين. أي بضاعة أنت الذي تعرضها يا ولد؟ إسلام تحت اسم ديمقراطية، إسلام تحت اسم حرية عقيدة، إسلام تحت اسم حرية رأي. أي إسلام من هذا الذي تطرحه أنت؟ الإسلام الذي تعتبر الجهاد فيه مفسدة وعنفا؟ الإسلام الذي يشنع على المجاهدين فيما إذا قتلوا رجلا في أرجاء الأرض؟ إذن هذه هي الديمقراطية في حرية الرأي. أعرض هذا الأمر على شرعنا الحنيف. لدينا حرية ولله الفضل والمنة، ولكن حريتنا منضبطة بضوابط الشرع، لأننا نؤمن بالله ونؤمن باليوم الآخر، ونعلم أن الله عز وجل قد شرع لنا شرائع، ومن خلال هذه الشرائع نعلم بأننا سنحاسب يوم القيامة. فأحرص على أن لا أخالف الشرع حتى لا أحاسب يوم القيامة. الأدلة على ذلك في مسألة هل يجوز لي أن أتفوه بأي كلمة، أن أنشر أي كلمة، أن أقول أي كلمة، أن أكتب أي كلمة؟ لا، تنضبط بضوابط الشرع. ودليل ذلك من كتاب الله عز وجل: عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ملكان أوكل الله عز وجل إليهما كتابة ما يصدر عن كل فرد منا. ووصفهم الله عز وجل قال: رقيب عتيد. ورقيب عتيد كما تعلم صيغة مبالغة تدل على شدة المراقبة وعلى شدة التهيؤ، لأن عتيد بمعنى متهيئ، ما أن تصدر منك كلمة مباشرة تنزل في السجل. ولهذا عندما كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة في مرض موته كان يئن، فزاره أحد أقرانه أظنه يحيى بن معين رحمه الله تعالى جميعا، فقال: إن الأنين يسجل في السجل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قطع الإمام أحمد الأنين، لأن الأنين صوت يعبر عن التوجع وعن الألم، فكما أنني أقول أنني أتألم أقول آه، إذن هذا تعبير عن ذلك اللفظ. فيحيى بن معين يرى أن حتى هذا سيسجل في سجل الإنسان. هذا في الدنيا. آثارها متى تظهر؟ في قول الله تبارك وتعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، يقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذن أنا هذه الحرية التي يريدون أن يسوقوها إلى بلادنا، إلى بلاد المسلمين، أنا تضبطني هذه الآيات. ما ممكن أن أتفوه بكلمة أعلم أنني سأحاسب عليها يوم القيامة. أما ما جاء من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحديث معاذ رضي الله عنه وارضى عند الإمام الترمذي وصححه الإمام الترمذي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سأله معاذ: يا نبي الله، أيؤاخذنا الله بما نقول؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في نار جهنم على وجوههم أو مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ إذن سبب دخول النار لأننا نتكلم، الإنسان يتكلم ويحاسب، وبسبب قد يدخل النار. إذن أين حرية الرأي وحرية الكلمة وما إلى ذلك؟ حديث آخر رواه ابن ماجه رحمه الله تعالى رحمة واسعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يرى بها بأسا، فيهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. كيف تجمع بين حرية الرأي وبين هذه الأدلة وهذه الأحاديث؟ بل هناك من الأقوال ما تخرج صاحبه من الملة. يقول الله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة نعذب طائفة. سبب نزول هذه الآية في غزوة تبوك، يعني أناس خرجوا مع رسول الله للجهاد، تفوهوا بكلمات، قالوا: ما رأينا مثل أصحابنا هؤلاء، يقصدون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوسع بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فأنزل الله عز وجل هذه الآية، فجاءوا يعتذرون، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أبالله وآياته ورسوله تستهزئون؟ قد كفرتم بعد إيمانكم. إن نعفو عن طائفة، كان معهم رجل اسمه حمير بن مخاشم، هذا الرجل فقط ضحك، ما شارك في الكلام، فقط ضحك من كلامهم. وعندما اعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أقعدني اسمي واسم أبي، يعني هذه المصيبة نزلت علي، أنت تعلم إيش اسمي؟ حمير، تصغير حمار. وكان هذا الصحابي يقول: اللهم إني أعلم آية أنا أعلى بها، اللهم اجعل موتي قتلا في سبيلك، فلا يقول أحد غسلت، ولا يقول أحد كفنت، ولا أحقل أحد دفنت. مات في حروب الردة ما وجدوا له أثر. هذه حرية رأي، هذه ديمقراطية. آية أخرى: الكلمة أحيانا تخرج صاحبها من الملة، ويحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه، كلمة أخرجته من الملة. سبب نزول هذه الآية: رجل اسمه جلاس تزوج بامرأة لها ابن من رجل آخر، والعلاقة كانت قوية بين جلاس وبين هذا الغلام. قال مرة: إن كان هذا الذي جاء به محمد حقا لنحن أشر من الحمير. فقال هذا الغلام لجلاس: والله إنك أحب الناس إلي، وأحب أن لا يساء إليك، أن لا يصيبك مكروه، ولكنك قلت كلمة إن سكت عنها سكت على عظيم، وإن تفوهت تفوهت بعظيم، وديني أحب إلي منك. وبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، وبدأ يقسم أنني ما قلت. فأنزل الله عز وجل: ويحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه. يقول ابن كثير رحمه الله على ما أذكر في تفسيره أنه بعد ذلك تاب إلى الله عز وجل وحسن إسلامه. هذا ديننا يا أخوة، أين الديمقراطية؟ أين حرية الرأي؟ شيء آخر، نعرض حرية الرأي على أمر آخر في ديننا. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. الفاحشة في كتاب الله عز وجل تأتي بمعنى الزنا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا، وتأتي بعمل قوم لوط: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، وتأتي بمعنى المعاصي والذنوب: ومن يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين في حق أمهاتنا زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأتي بمعنى البخل: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. هذا في مجال، على ما أذكر في مجال البخل، ويأتي في مجال الشرك أيضا والعياذ بالله. إذن هذه هي الفاحشة. حرية الرأي والديمقراطية تدعو إلى كل هذه الفواحش، بحيث الزنا لا يحاسب أحد على الزنا، بل هذه من الحرية الشخصية. إذن الفاحشة بهذه المعاني: من أحب أن تشاع الفاحشة في المؤمنين عقوبته الموعودة من الله عز وجل مزدوجة، عقوبة دنيوية وعقوبة أخروية، لأن بعض المخالفات عقوبتها دنيوية: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، دنيوية. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أخروية. أما هؤلاء فعقوبتهم مزدوجة، دنيوية وأخروية. لكن من الذي يحب؟ وأنت تعلم أن المحبة من أعمال القلوب، فمن أحب في قلبه أن تشاع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسيره: هذا في من أحب إشاعتها وإذاعتها، فكيف بمن تولى إشاعتها وإذاعتها؟ حرية رأي، ديمقراطية. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: هذه المحبة قد لا يقترن بها قول أو فعل، فكيف إذا اقترن بها قول أو فعل؟ يعني أحب نشر إشاعة الفاحشة، لكن ما تكلم بكلمة يشيع بها الفاحشة ولا أقدم على فعل يشيع بها فاحشة، هذا مهدد من قبل الله عز وجل. فكيف إذا سخرت وسيلة الإعلام لنشر الفاحشة تحت عنوان حرية الرأي والديمقراطية؟ إذن أين الديمقراطية وأين حرية الرأي من ديننا؟ شيء آخر، نحن المسلمون لدينا شيء اسمه الحياء. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه عند البخاري رحمه الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة والحياء من الإيمان. وعند البخاري أيضا عن ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعد أخاه في الحياء، في رواية أخرى كأنه يقول له قد أضرك الحياء الذي فيك، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. إذن هل ممكن أن نعيش في مجتمع أو أن نقبل أن يقدم أناس على أمر من هذه الفواحش ونحن من ديننا أن لدينا شيء اسمه الحياء؟ لاحظ في مسألة المسائل التي يعني تخدش الحياء كيف يؤدبنا ربنا في كتابه. نحن قلنا جرائد ومجلات وقنوات وفضائيات كلها عن العلاقة بين الرجل والمرأة، بينما في كتاب ربنا عندما يحدثنا عن العلاقة بين الرجل والمرأة يقول هكذا أو جاء أحدكم من الغائط أو لامستم النساء. أنا أفهم إيش لامستم، لكنها ما تخدش الحياة، أدب يؤدبنا الله عز وجل. كيف نتكلم عن مريم؟ قالت أنى يكون لي ولد ولن يمسسني، أنا أفهم إيش يمسسني، لكنها ما تخدش الحياء. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن. أنا أعرف إيش معنى باشروهن. نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أن شئتم، أنا أفهم، لكن تجد هذه الكلمات نتفوه بها لأنها لا تخدش الحياء في مسألة متعلقة بين الرجل والمرأة. أهؤلاء يقال لهم حرية رأي؟ إذن كيف توفق بين الحياء الذي هو من الإيمان وبين حرية الرأي وإشاعة الفاحشة في وسط المؤمنين؟ وشيء آخر، أننا نعلم أن كل كلمة أتفوه بها يسمعها الله عز وجل، كل كلمة أتفوه بها وكل أمر أقدم عليه أعلم يقينا أن الله عز وجل قد سمع تلك الكلمة مني. إذن من هنا أتقيد في الكلمات التي أتفوه بها خشية أن أسمع الله عز وجل ما لا يرضاه مني ولا يقبله مني وقد يعاقبني عليه. ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها سبحان الذي وسع سراه كل شيء، ما كنت أسمع كثيرا مما تقوله هذه المرة. كيف؟ أنت تعلم أن حجرة أمنا عائشة صغيرة وفي داخل هذه الحجرة الرسول صلى الله عليه وسلم والمرأة وأمنا عائشة. الدليل على صغر هذه الحجرة أن الرسول عندما كان يصلي من الليل صلى الله عليه وسلم عندما كان يريد أن يسجد ما يستطيع، لأن عائشة كانت تمتد أمامها تنام فيمصها في رجلها فتقبض رجليها فيسجد، ثم إذا قام كانت تمد رجليه. إذن الحجرة صغيرة ومع هذا تقول أمنا عائشة ما كنت أسمع كثيرا مما تقول، فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. هذا ديننا وهذه ضوابطنا وهذه الديمقراطية وهذه حرية الرأي. إذن من هنا أعلم لماذا يريدونها ديمقراطية ولماذا يريدونها حرية رأي، لأنه لا يوجد أمامهم من وسيلة للقضاء على هذا الدين زعموا إلا أن يحملوا المسلمين على الديمقراطية وأن يحملوهم على حرية الرأي. هناك الحرية الأخيرة إن شاء الله نتناولها لأنها مسألة ما تأخذ منا على ما تنتظر، وهي الحرية الشخصية. نأتي إلى الحرية الشخصية. إيش هذه المصيبة الثالثة؟ الحرية الشخصية أي أن يفعل الإنسان ما يشاء ولا يحاسب من قبل أحد. لا أطيل في الحديث كثيرا، فقط أختصر على مثل واحد. أتعلم أن في أمريكا 50 مليون من الشاذين جنسيا، أي الذين يعملون عمل قوم لوط، 50 مليون من أصل 350 مليون، يعني سبع الشعب الأمريكي يمارسون عمل قوم لوط. ستة واحد يمارس. من أين جاءت هذه المصيبة؟ من الحرية الشخصية. فأجازوا للرجل أن يتزوج بالرجل، وهو ما عرف بالقوانين الأوروبية الآن بزواج المثليين، أي يتزوج برجل مثله، وهناك عقد وهناك كتاب وهناك ضوابط لتنظيم هذا الأمر. كيف؟ قال لأن هذه من الحرية الشخصية، أنت ما تستطيع أن تمنع إنسان أن يمارس في جسده ما يراه لنفسه. ففي البلاد الديمقراطية إذا خرج المسلم من البيت إلى المسجد ورأى نساء كاسيات عاريات ما يستطيع أن يقول شيء، حرية شخصية. ورأى أناسا يزنون في قارعة الطريق ما يستطيع أن يقول شيء، هذه حرية شخصية. ورأى أناسا يعملون عمل قوم لوط ما يستطيع أن يعمل شيء، هذه هم أحرار، حرية شخصية. ورأى أناسا يشربون الخمر ما يستطيع أن يعمل شيء، حرية شخصية. وإذا مر بجزيرة تعرف بجزيرة العرات ما يستطيع أن يعمل شيء، لأن هذه من الحرية الشخصية. في بلاد أوروبا بالحرية الشخصية لديهم جزر مخصصة، أماكن تعرف بجزيرة العراية، أي أن الرجل والمرأة ما تدخل إلا بعد أن تتعرى كليا. أما قضية تبادل الأزواج فهذا أيضا من الحرية الشخصية، الرجل قد يمل من زوجته لفترة فلا ضير أن يعطي زوجته لفلان ويستعير زوجة فلان، أن هذه من الحرية الشخصية. فأين يلتقي الإسلام بالديمقراطية؟ وأين الإسلام من هذه الأركان؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، جزاكم الله خيرا.